ثالثا إذا كان جبن جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الثاني، وإن لم يكن جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الأول. فهذه ثلاث فروق، هذه ثلاث فروق. ابن الثانية إن كان ما بعدها جدا للأول فلا تكتب بالألف ولا ينون الاسم الذي قبلها، وتتبع في الإعراب الاسم الذي قبلها دون الاسم الأول. وبالعكس إذا لم يكن الأمر كذلك. عن أبي سنان يقول: ماعز بن مالك، نقول نبي غير ثمين لأنه وصف به، خرجنا به إلى البقيع. البقيع اسم للمكان الذي فيه المقبرة، مقبرة المدينة. فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه. وأقسم هنا تأكيدا للحكم، فالقسم لفائدة. ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام، والخذف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة أو عرض الحرة، فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت يعني سكن ومات. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا يحفر للمرجوم، لأن أبا سعيد رضي الله عنه أقسم مؤكدا ذلك أنه لم يحفر له ولم يوثق. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يحفر للمرجوم مطلقا، سواء كان ذكر أم أنثى، وسواء ثبت الحد عليه بالإقرار أو بالبينة. والقول الثاني يحفر للنساء دون الرجال من أجل ستر العورة. والقول الثالث يحفر لمن ثبت زناه ببينة دون من ثبت بالإقرار، لأجل إعطاء الفرصة للهرب إذا أراد أن يهرب. فهذه أقوال ثلاثة. ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو نائب الإمام لم يكن ذلك بعيدا، لأن النصوص اختلفت في هذا. أما فوائد الحديث الذي معنا فمن فوائده هذه المسألة أنه لا يحفر للمرجوم في الزنا، ومن فوائده جواز توكيل الإمام غيره في إقامة الحد، لقوله لما أمرنا أن نرجم ماعز. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يخرج المرجوم إلى مكان بارد، لقوله خرجنا به إلى البقيع. ومن فوائده أي الحديث جواز القسم للمصلحة، لقوله فوالله ما حضرنا له ولا أوثقناه. وإذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإن الأولى أن لا يحلف الإنسان، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. قال بعض المفسرين أي لا تكثروا اليمين بالله. ولا شك أن كثرة الإيمان بالله تفيد أن عظمة الله في قلب الحالف دون ذلك، لأنه كلما عظم الشيء في نفس الإنسان فإنما يدخره للشيء المهم العظيم، وإذا خف على لسانه دل ذلك على أن عنده نقصا في تعظيم الله عز وجل. ولهذا قال العلماء يكره كثرة الحلف، والمراد بذلك الحلف المقصود الذي يكسبه القلب، أما ما يجري على اللسان بلا قصد وإنما هو في كلام الناس سارجا فإن هذا لغو. قال الله تعالى فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا يترك كثيرا، دائما الإنسان في كلامه: والله ما فعلت، والله ما فعلت، والله من أبراي، والله من أجياي، وهو لا يقصد العقد اليمين. هذا لا يضر مما عفى الله عنه ولله الحمد. ومن فوائد الحديث جواز اختلاف ما يرجم به، أي أنه لا يشترط أن يكون حجارة، لكن قال العلماء لا يرجم بشيء يقتله سريعا لأن ذلك يفوت حكمة الرجم. ولو كان المقصود إزهاق نفسه لكان بالسيف، لكن المقصود أن ننال جسمه من الألم ما ناله من الشهوة المحرمة. وعن عبد الله بن يزيد عن أبيه وعن عبد الله بن بريد عن أبيه قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها، فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، لما ترددني؟ لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. رضي الله عنه. ردها بالأول، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الستر ويكره هذه الأمور، حتى إن الرجل الذي سأله: أرأيت لو وجد أحدنا مع أهله رجلا؟ فكره الرسول هذه المسألة، كرهها وعابها، لأن هذه المسائل ما هي هينة، وإذا ظهرت في المجتمع نسأل الله العافية دمرته تدميرا. فكره الرسول عليه الصلاة والسلام قول هذه المرأة وردها، ولكنها قالت: لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. وأقسمت أنها حبلى من باب توكيد الخبر والإقرار، لأن ترديد النبي صلى الله عليه وسلم مالكا ليس من أجل أن يكرر الإقرار، ولكن من أجل تردده في حاله هل هو عاقل أو غير عاقل. لأنه سأله قال: أبث جنون؟ وسأل أهله رحمك الله: هل يعلمون فيه شيئا؟ فكان ترديد الرسول صلى الله عليه وسلم له من أجل التردد في صحة إقراره. فهذه المرأة قالت: ترددني كما رددت ماعزا، المسألة ليس فيها أشكال، إنها حبلى، ومعنى حبلى أي حامل. فقال: إما لا تذهبي. هذه إن شرطية وما زائدة، يعني إن كان الأمر كذلك فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. انظر إلى هذه المرأة كيف قبولها لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف صراحتها وتوبتها وصدقها في أنها تريد أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون إيمانا كاملا بعذاب الآخرة، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذه المرأة لو فقدت حياتها فستنتقل إلى حياة أفضل وأفضل. لا يقال إن هذه المرأة دعت إلى قتل نفسها، نقول هي دعت إلى قتل نفسها لإحياء نفسها، لأنها إذا ماتت انتقلت إلى نعيم أعظم من نعيم الدنيا، تنتقل وهي مطمئنة على نفسها وتائبة إلى ربها، فتربح الحياة الدنيا والآخرة. تقول: ثم أمر بها فحضر لها إلى قبرها وأمر الناس فراجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر، لم يقل فأقبل، بل قال فيقبل بصيغة المضارع، وهذه ترد كثيرا في أسلوب العرب، والمراد بها حكاية الحال. حكاية الحال كأن الشيء أمامه، لأن أقبل فعل ماض انتهى، لكن فيقبل كأن صورة الشيء أمامك، فعبر بالمضارع حكاية للحال، يعني كأنما يعرف صورة الحال أمامك. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود. قال: مهلا، يعني أكفر يا خالد عن سبها. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس هو الذي يأخذ الإخاوة على أموال المسلمين إذا مرت في الطريق، ويسمى عندنا الجماري، فإن هذه نفوس لا تحل وذنبها عظيم. من يحصي المارين بهذا الطريق؟ وكل من مر بهذا الطريق وظلم فعلى ظالمه اسم مظلمته، قل المال أو كثر. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم النفس بقوله: لو تابها صاحب مكس لغفر له. في هذا الحديث فوائد. طيب، فإذا قال قائل: لماذا سبها خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ نقول: هذا من غيرته، لأن هذه المرأة زنى، والزنا يغار فيه المسلم على أخيه، فمن شدة غيرته سبها لما أصاب الدم ثوبه. ولكن خالد بن الوليد خفي عليه ما يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إيش؟ التوبة. في هذا الحديث فوائد نقولها على عجل. فيه دليل على جواز اختار الإنسان عن نفسه بما فعل من المعصية لطلب التطهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة. فإن قال قائل: أفلا يدخل هذا في المجاهرين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أو إلا المجاهرين. قالوا: من هم؟ قال: الرجل يفعل الذنب في الليل ثم يصبح يتحدث به إلى الناس. فالجواب لا، لأن هذه المرأة لا تريد المجاهرة بالذنب، وإنما تريد التطهير من الذنب والأعمال بالنيات. وكم من عملين صورتهما واحدة، أحدهما ذنب والثاني طاعة، فلكل مقام مقال، والنية هي التي تحدد. ومن فوائد هذا الحديث أن الحد تطهير للمحدود، لقولها: فطهرني، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك، ومن فوائد الحديث، أن الزنا خبث. من أين يؤخذ؟ من قولها طهرني، أي طهرني من هذا الخبث. ونعم هو خبث وأخبث منه اللواط، ولهذا من الله على لوط فقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. فاللواط أخبث من الزنا، ولهذا كانت عاقبته القتل بكل حال إذا صدر من بالغ عاقل، سواء كان محصنا أو غير محصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، ولأنه فاحشة لا يمكن التحرز منها، فكانت عقوبتها أشد كالسرقة مع الانتهاب. المنتهب لا يقطع، والسارق يقطع لأن المنتهب يمكن التحرز منه والسارق لا يمكن التحرز منه. طيب إذن الزنا واللواط خبث يجب تطهير المجتمع منه، وعجبا لدول تدعي أنها متقدمة من دول الكفر ثم تبيح لشعبها ممارسة الزنا واللواط والعياذ بالله. ولكن نحن نرى أن هذا من الأسباب التي تعجل العقوبة لهم بحول الله. نعم، من فوائد هذا الحديث التوسل بالفعل على نظيره، لقولها لعلك لما ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فإن هذا فيه توسل، يعني كما أن ماعزا أنفذت فيه الحكم فأنفذ فيه الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لا تجوز إقامة الحد على الحامل، لقوله فاذهبي حتى تلدي، ولأن إقامة الحد على الحامل يؤدي إلى هلاك الحمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا تجوز إقامة الحد على المرضع التي يحتاج رضيعها إليها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي فأرضعيه. ومن فوائد الحديث الاهتمام بلبن الأم، مع أن هذه المرأة يمكن إذا ولدت الطفل أن يعطى لامرأة أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لكن يقال إن لبن الأم لا يساويه لبن آخر، فتجب العناية به. ومن آيات الله عز وجل أن الطفل إذا كان يرضع من أمه وخرج الخارج منه فإن رائحته أدنى بكثير مما إذا كان يرضع من اللبن المصنع. حتى لثقاف من الناس أن الخارج من الذي يرضع اللبن المصنع رائحته كريهة، حتى أن الإنسان يعجز أن يبقى في الحجرة إذا خرج من الصبي هذا الخارج. أما ما يخرج من لبن، أما من يرضع من لبن الأم فإن رائحة ما يخرج منه أدنى بكثير من الرائحة الأخرى، وهذه من آيات الله. ولذلك يكفي في تطهير بول الغلام الذي يتغذى باللبن أن ينضح ولا يحتاج إلى غسل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الحضانة، وأنه لا يشترط في الحاضن أن يكون قريبا للمحظور، لكنه بلا شك أولى لقوله عليه الصلاة والسلام لقوله في الحديث: فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. والحضانة، حضانة أطفال المسلمين فرض كفاية، ولهذا قال العلماء: إذا وجدت اللقيط منبوذا في الطريق أو في المسجد وجب عليك أخذه أو إعلام الحكومة به حتى تأخذه، لأن حضانة اللقطاء فرض كفاية. ومن فوائد هذا الحديث الحفر للمرأة عند الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فحفر إلى صدره. واضح؟ طيب، ولكن هذا قد يعارضه ما ثبت في قصة زنا العسيف بامرأة من استأجره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغدي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الحفر، مع أن الزنا إنما ثبت بإقرارها. وهذا يؤيد القول بأن الحفر راجع إلى إيش؟ إلى اجتهاد الإمام. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز سب من أقيم عليه الحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد: مهلا يا خالد، ولأن الحد قد طهره فلا يجوز أن يسب لا بالحد الذي وجب عليه ولا بغيره لأنه تاب. ومن فوائد الحديث جواز الحلف بدون استحلاف للمصلحة. من أين يؤخذ؟ من قول رسول صلى الله عليه وسلم: فهو الذي نفسي بيده، إلى آخر. ومن فوائد الحديث عظم النفوس وعظم إثمها، وأنها أشد من الزنا، فقوله: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مخزن لغفر له. فتعظيم إثم النفوس ظاهر جدا، لكن كونه أعظم من الزنا هذا محل تردد، وإن كان ظاهر الحديث كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن المرجوم لا يخرج عن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى عليه وأن تدفن، يعني مع الناس، فمن أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه، ولكن من قتل نفسه هل يصلى عليه؟ الجواب: نعم يصلى عليه، لكن إذا رأى الإمام أو نائبه أن يمتنع هو نفسه عن الصلاة عليه فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه لأنه قتل نفسه، وفي امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه أكبر رادع عن هذا الفعل الشنيع. فإذا رأى الإمام أو نائب الإمام كالقاضي أو الأمير أن لا يصلي على قاتل نفسه مثلا، أو على من فعل معصية ربما يتكالب الناس عليها، فإن ذلك لا بأس به أن يدع الصلاة عليه، ولكن يقول للناس: صلوا عليه. قد رواهما روى الحديثين أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. ها؟ طاجمة ويحن. لكن ما في قول فراج ما هدينا عنه رجمها في الحال، ما في دليل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مضطرة؟ هل تصبح من ليلة نزول المطر؟ ما يزن الفعل تدل على ما حصل في الحال. نعم إيش؟ الفرق بينهما أن الزنا فيه الحد بالإجماع بالنص والإجماع، نعم. وأما اللواط فأذكر لك خلاف العلماء ذكرا لا ليس لا اعتراف بما قيل. قال بعض العلماء إن حد اللوط كالزاني، وعلى هذا يرجم السيد ويجلد البتر. وقال بعض العلماء بل يقتل بكل حال سيدا كان عن بكرا، وهذا هو الصحيح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة أجمعوا على قتل اللوط الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل. فبعضهم قال يرجم بالحجارة، وبعضهم قال يحرق بالنار، وبعضهم قال يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجارة. المهم أنهم أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا كيف قتل كيف يقتل. وهذا القول هو الواجب والمتعين. أصبر يا حمد، سبحان الله. القول الثالث أنهما يعزران، يعزران تعزيرا. القول الرابع أنه لا يعترض لهما. عرفت؟ الرابع أنه لا يعترض لهما، يترك. لماذا؟ صحيح، هذا سؤال جيد، يعني لا يقول هذا إلا جاهل. لكن لماذا؟ قالوا لأن الطبيعة تنفر من هذا، تنفر من هذا الفعل، تكتفي بالراجع الطبيعي عن الراجع السلطان. كما أن شارب البول لا يحد وشارب الخمر يحد، لأن الخمر تدعو إليه النفس والبول تستكرهه ولا تشربه. اللواط يستكره الإنسان، تكتفي بالراجع النفسي الطبيعي عن الراجع السلطاني. نعم، فنقول لهذا اللائق مثلا أو المرضف قبحكم الله، خالفتم الطبيعة. نعم، لكن هل هذا صحيح؟ هذا كما قال الأخ، هل هذا من قول العلماء؟ هذا قول لا شك أنه باطل. وكيف يقال إن النفوس لا تدعو إليه وأمة كاملة بعث إليها رسول من أجل معالجة هذه المشكلة؟ من هم؟ قوم لوط. كيف يقال الطبيعة تنفر منه؟ نعم، المهم على كل حال القول الراجح أنهما يقتلان على كل حال. ينبني على خلاف الأذهان. نفس الشيء. انتهى الوقت. أن ماعز بن مالك الأسلمية أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت وإني أريد أن تطهرني، فرده. فلما كان الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت، فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه: هل تعلمون بعبده بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: لا نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبره أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. رواه مسلم وأحمد. وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه. وعن خالد بن الإجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن ما وصلنا إلى هذا. نعم، كملنا الباب الأول. نعم، أخذنا حديث المرأة من جهلنا. طيب، ها؟ باب تأخير الرجم عن الحبل حتى تضع، هذا أخذناه. نعم، قبله كيف؟ يا حديث عبد الله بن بريدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف نجد الدين عبد السلام الحراني ابن تيمية الحراني في كتاب المنتقى فيما نقله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني. أخبر عن نفسه أنه زنى، وأخبر عن ما يريد بحضوره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يريد أن يطهره، فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. قول فيما نرى بضم النون بمعنى نظن، وفيما نرى بفتح النون بمعنى نعلم. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. رواه مسلم وأحمد. وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه. وقد سبقت هذه القصة ولم يذكر فيها الحفر، فلهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يحفر للمرجوم أو لا. وذكرنا أن فيه أقوالا متعددة: الأول لا حفر مطلقا، والثاني يحفر مطلقا، والثالث إن ثبت بدينة حفر له، وإن ثبت بإقرار فلا، والرابع نعم يفرق بين الرجال والنساء. وبين أن الصحيح أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى من المصلحة أن يحفر له حفر وإلا فلا، وعلى هذا تتنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الاستفتاء في الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بإقراره أول مرة. لماذا؟ قيل لأن الزنا لا بد فيه من تكرار الإقرار، أن يقر 4 مرات كل مرة بدلا عن شاهد، والزنا لا يثبت إلا ب4 شهود. وقيل بل الزنا تغير ولكن يردد بحسب ما تقتضيه الحال، وهذا القول أصح. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم ماعز يسألهم عن عقله، هل فيه شيء؟ هل الرجل؟ بل قال له أبيك جنون؟ قال لا. فإذا اشتبه على الحاكم حال المقر فإنه لا يجوز له أن يحكم بمقتضى إقراره إلا بعد أن يستثبت. أما إذا كان الإقرار لا شبهة فيه بحيث يكون الرجل معروفا أو يكون هناك قرائن أو يستهل أمره فإنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله ثم أمر به فرجل. ومن فوائد الحديث إثبات أنه يحفر للمرجوم لقوله فلما كان رابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. وقد عرفتم الخلاف في هذه المسألة. وفي رواية وقال في آخره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس برجمه. وعن خالد بن النجلات أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسنت؟ قال نعم. فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ. رواه أحمد وأبو داود. وهذا كالأول إلا أن فيه زيادة، وهي استفهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أحسن أم لا، فأخبره بأنه أحسن. وفيه دليل على جواز معاملة الإنسان بإقراره ولو كان جسدين ولو كان أشد الأمرين، لأنه لو شاء لقال لم أحصل، لكنه في الواقع إنما جاء طلبا للتطهير فأقر بالواقع وأنه أحسن. فمن هو المحصن؟ المحصن قال العلماء هو الذي جامع امرأته التي تزوجها بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فمن جامع أمته لم يكن محصنا حتى لو كانت قد أتت منه بأولاد ثم زنى فإنه لا يرجع. لماذا؟ لأن الإحصان إنما يكون بالزواج. ولو أنه جامع زوجته ثم تبين أنها أخته من الرضاع فلا إحصان، لأنه تبين أن النكاح فاسد غير صحيح. ولو جامع زوجته قبل البلوغ منه أو منها لم يكن محصنا. ولو جامع زوجته وهي مجنونة لم يكن محصنا. ولو جامع زوجته وهي أمة لم يكن محصنا. كذا نقول جامعه وهي أنا أو هذه المسألة الأولى؟ هذه غير الأولى، الأولى جامع أمته، وهذه الأخيرة جامع زوجته، وذلك بأن يكون رجل لا يستطيع مهر الحرة فيتزوج أمه بالشروط التي ذكر الله عز وجل، فإنه لا يكون محصنا. وهذا يدل على أن الحد يدرى بالشبهات، وأنه لا بد من شروط لا شبهة فيها حتى يتم رجمه. فصار المحصن من جامع زوجته، هذه واحد، زوجته اثنين، في نكاح صحيح ثلاثة، وهما بالغان عاقلان حران، ستة شروط. ثم قال: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع، وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله. هاتان مسألتان، المسألة الأولى تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع، وهذا يخرج تأخير الجلد عن الحبلى. فهل يؤخر الجلد عن الحبلى؟ نقول: لا يؤخر إلا إذا كانت الحبلى مريضة، أو كان يخشى على ولدها إذا جلدت، وإلا فإنها تجلد ولو كانت حبلى، لا سيما إذا كانت في أول الحمل. أما الرجم فلا ترجم حتى تضع. وظاهر كلام المؤلف عن الحبلى أنه يؤخر الرجم عنها ولو كان قبل نفخ الروح في الجنين، ولو كان في أول الحمل. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءتهم امرأة من غانم من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك ترددني كما رددت ناعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قولها: يا رسول الله طهرني، لم يفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرادت، وهل هو تطهير من الزنا أو من غيره، بدليل أنه استفهم فيما بعد، لكن علم أنها أصابت ذنبا لقوله: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. الاستغفار طلب المغفرة، والتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فقالت: أراك ترددني كما رددت ماعز بن مالك. وهذا يدل على القضية هذه بعد قضية مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قالت: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذن لا ترجمها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. رواه مسلم والدارقطني، وقال: هذا حديث صحيح. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا، أنه ينبغي للحاكم إذا أقر أحد عنده بالزنا أو بغير الزنا أن يأمره بالاستغفار والتوبة، ولا يقيم عليه الحد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. وهذا عكس ما يظنه بعض الناس، أنه إذا أقر الإنسان بما يوجب الحد أو بمعصية فإنه ينبغي أن نبادر ونؤدبه إما بالحد أو بالتعذيب. فلسنا أعلم بمصالح الخلق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك غلب جانب الستر على جانب العقوبة، فقال: ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. ومن فوائد هذا الحديث قوة العزيمة في الصحابة رضي الله عنهم ذكورهم وإناثهم، فإن ماعزا كما سبق تردد على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمر برجمه، وهذه المرأة احتجت على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يرددها كما يردد ماعز. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إقامة الرجم على المرأة الحبلى لقوله حتى تضع ما في بطنك. ومن فوائد هذه الآية أما هذا الحديث جواز كفالة الأجنبي لامرأة أجنبية منه لقوله فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فإن قال قائل هل يلزم من ذلك الخلوة بهذه المرأة؟ قلنا لا، وعلى فرض أن الحديث هنا مجمل ليس فيه أن عند الرجل أهلا أو ليس عنده، فإن هذا المجمل المشتبه يحمل على النصوص المحكمة الدالة على تحريم خلوة الرجل بامرأة أجنبية منه. وعليه فنقول هذا الرجل الذي كفل من الأنصار لا بد أن يكون عنده أهل تدور بهم الخلوة، وإلا فلا يجوز أن يمكن الرجل من كفالة امرأة ليس عندها في البيت إلا هو. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا وجب عليها الحد بالرجم وهي حامل فإنها تترك حتى تضع الحمل وترضعه اللبن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجمها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. ولأنها لو رجمت وولدها رضيع فإنه يخشى أن يموت الرضيع إذا لم يوجد من يرضعه. ومنها وجوب عناية المرأة بطفلها وأنه لا يحل لها أن تمنعه من الرضاع. فإن قال قائل وهل لها أن تطالب أباه بأجرة الرضاع؟ قلنا في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه يجوز للمرأة أن تطالب الزوج بأجرة رضاع ولدها لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولأن الإنفاق يختص به الأب فيما إذا اجتمع مع الأم، فإن الأب ينفرد بالنفقة فكذلك يجب أن ينفرد بأجرة الإرضاع. وقال بعض العلماء إنه ليس لها حق في أن تطالب بالأجرة لأن أجرة الإرضاع تندرج تحت الإنفاق عليها، وهي الآن زوجته سينفق عليها بلا شك، فتكون أجرة الرضاع داخلة. ولهذا قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلم يوجب الله غير الرزق والكسوة. أما قوله في سورة الطلاق فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن فهذا في المطلقات، فإنه يجوز للمرأة المطلقة أن تطالب مطلقها فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت في نفسها لله؟ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث غير الحديث الأول، لأن هذه من جهينة والأولى من غامر. هذا وجه. الوجه الثاني أن سياق القصة يدل على أنهما قصتان مختلفتان، فهذه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وليها وقال أحسن إليها، وهذه فيها أن الرسول صلى الله عليها، وتلك لم يذكر فيها شيء، فالقصتان مختلفتان. خلافا لمن قال إنهما قصة واحدة، فإننا نقول سياق القصة يدل على أنهما قصتان مختلفتان، وهو كذلك. ولكن لننظر هل بينهما فرق من جهة الحكم، نقول ليس بينهما فرق، إلا أن هذه لها ولي والأولى ليس لها ولي. وثانيا هذه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى ليس فيها ذكر الصلاة، لكن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وحينئذ لا تعارض بين الحديثين في هذه المسألة، لأن الحديث الثاني أثبت الصلاة والأول لم ينفها، والمنافاة بينهما أن يكون أحدهما مثبتا والثاني نافيا. أما إذا كان أحدهما مثبتا وكان الثاني ساكتا فإنه لا شك لا معارضة فيه. ومن فوائد هذا الحديث استعظام عمر رضي الله عنه لجرم المرأة، فقال كيف تصلي عليها وقد زنت، والزنا شيء عظيم. ومن فوائد هذا الحديث أن من جاء إلى الإمام يطلب منه إقامة الحد عليه في الزنا فإن هذا توبة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعت، وهذا يدل على أنها توبة عظيمة. ويؤيد هذا قوله وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله، وهو قال المؤلف وهو دليل على أن المحدود وش عندكم محترث ولا يحترث؟ أنا عندي يحترث لكنها لم تنقض. يحترث لحفظ عورته من الكشف. من أين يؤخذ؟ فشدت عليها ثيابها، أو فشدت عليها ثيابها. ها؟ كيف؟ يحترز لحفظ عورته من الكشف. وعن علي رضي الله عنه قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، اتركها حتى تماثل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. شو أشرح من هي أنا؟ ماذا كمان هي؟ سبحان الله. إذن لا يهمنا أن نعرف من هذه الأمة، المهم أن نعرف إيش الحكم. الحكم أن هذه المرأة الأمة زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب أن يجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، ومعلوم أن حديثة العهد بنفاس ستكون ضعيفة لا تتحمل الجلد، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حين أخر الجلد عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسن اتركها حتى تماثل، فدل ذلك على أن من كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه يؤخر عنه الحد حتى يشفى، لأنه إذا اجتمع عليه الحد مع المرض فربما يزداد المرض أو يتأخر برؤه. ولكن هذا إذا كان جلدا، أما إذا كان رجما فإنه لا يؤخر لأنه لا يستفيد من التأخير شيئا، ولأنه سوف يقضى عليه بالموت فلا حاجة إلى انتظار شفائه. انتظار شفائه ما في ليس فيه إلا تأخير الحد، والحد يتجب إقامته فورا ما لم يوجد مال. وفي هذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أين يؤخذ؟ من اجتهاد علي رضي الله عنه في تأخير إقامة الجلد عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. وهذا له شواهد، منها قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه في تأممه من الجنابة، فإنه أجنب ولم يجد ماء فتمرغ في الصعيد كما تمر الدابة، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنفه. ومنها حديث عمرو بن عاص حين أصابته جنابة في سفر والليلة باردة فتيمم وصلى، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصليت لأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وإني خشيت البر، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر. وهذا الجهاد. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين رجع من الأحزاب لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا وفي أثناء الطريق دخل وقت العصر فخافوا إن أخروا الصلاة أن يخرج الوقت، فصلى بعضهم في أثناء الطريق وصلى بعضهم في بني قريظة بعد خروج الوقت، فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تشجيع المجتهد إذا أصاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. أما إذا أخطأ المجتهد وعلمنا أنه ناصر في اجتهاده فهذا لا نقول أصبت، ولكن نقول غفر الله لك خطأك، ولا نوبخه لأنه مجتهد، والمجتهد قد بذل ما في وسعه فأتى أو فامتثل قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. ثم قال باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه. المطلوب الآن صفة السوط، هل هو غليظ أو دقيق؟ وكيف يجلد؟ هذا صفة الجلد. فالأول يراعى فيه الآلة التي يجلد بها، والثاني يراعى فيه كيف يجلد، يعني كيفية العمل. قال عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين، فأتي بصوت قتلان وركب به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد. رواه مالك في الموطأ. نعم. بعض العلماء عندما يسوق حديث أي تشهد بإضافة إلى البخاري أو مسلم يدخل من هو دونه في القوة، ما العلم بعدم اختلاف اللفظ، مثل هنا رواه مسلم والدارقطني وقال في هذا حديث صحيح، ما هي النكتة يعني؟ العلماء رحمهم الله ينتقدون أن يذكر من رواه من غير الصحيحين وهو في الصحيحين، مثل أن يقول رواه أحمد والحديث في الصحيحين، لأن هذا يوجب تنزيل الحديث عن درجة الصحة التي يكتسبها إذا أضيف إلى الصحيحين. كذلك ينتقدون أن تقدم غير الصحيحين عليهما في الذكر إلا لنكتة، والمؤلف رحمه الله دائما يقدم لنا أحمد على البخاري ومسلم، فيقول رواه أحمد والبخاري ومسلم، أحمد ومسلم، أحمد والبخاري. وذلك لوجهين: الوجه الأول تقدم أحمد عليهما في الزمن لأنهم في أخره، والثاني أن المؤلف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فكان تقديم ذكر الإمام أحمد تأييدا لمذهبه. أما قولك أنه رواه الدارقطني وصححه، فهذا لا شك أنه قد يكتفى برواية مسلم دون أن يقال وصححه، ولكن إذا زيد التصحيح على التصحيح فإنه يزداد بذلك قوة، فإن تصحيح الرجلين أقوى من تصحيح الرجل الواحد. نعم. إيش؟ من المعلوم إيش؟ نعم. إذا كان بالبينة فالبينة، وإذا كان بالإقرار فالإمام. نعم. يخرج على أن نائب الإمام كالإمام. نعم. هل إيش؟ نعم. معلوم. كل من مات بحد أو قصاص فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. نعم. لأن الإمام لا يبادر بالرجل بل يأمر أن أقر عنده شيء يحد أو تعزير بالاستغفار. نعم. ولا يبادر إلى تعزيره أو حده. نعم. فما وجه الله؟ فما الجمع بين هذا الإمام؟ نعم. وبين حديث الذي صرف؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. نعم. الفرق بينهما ظاهر، لأن السرقة ظاهرة بينة، المسروق بيده وجاء به، أما هذا فليس فلم يطلع عليه أحد فكان الستر أولى. الوجه الثاني أن السرقة فيها حق للمخلوق، والزنا حق محض للخالق. نعم. كيف يرجع مع الإمام؟ أخاف يثور على الإمام ويصير يقتل. لا لابد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا انتهى الوقت، لو استحنا الله احتر الوقت شوي. يقولون انتهى الوقت. من صاحب الفقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عبد السلام بن تيمية في المنطقة، باب صفة صوت الجلد. الصوت يطلق على ما يضرب به ويطلق على الضرب، والمراد به هنا ما يضرب به، ولكن لا مانع من أن نتعرض لصفة الضرب أيضا. أما صفة الضرب فقال العلماء إنه يضربه ضربا وسطا لا يكون مبرحا، لا يكون جارحا للجلد، ولا يرفع يديه عند الضرب، يعني لا يقول هكذا ثم يأتي بقوة، وإنما يرفع قليلا، لأن المقصود بذلك تأديبه لا تأليمه. ولكن قد يقال إن في هذا تسامحا، وأنه لا بد من ضرب يحصل به شيء من الألم، لكن يجب أن لا يكون يعني لكن لا يجوز أن يكون مبرحا جارحا، إنما لا بد أن يكون هناك ألم. ولهذا قال العلماء يجب أن يزال عنه كل ما يتقي به ألم الضرب، بمعنى أنه لا يجوز أن يمكن من لباس ثوب ثقيل أو مبطل بقطن أو نحوه، لأن ذلك يمنع عنه ألم الضرب. فالضرب الوسط هذا هو المطلوب، يعني لا يضرب ضربا يجرحه ويؤلمه ألما بالغا يكون مبرحا، ولا يضرب ضربا هينا لينا لا يؤثر فيه شيئا. أما الصوت الذي يضرب به فسيأتي في الحديث. قال وكيف يجلد من به مرض لا يجبره؟ طيب ومن به مرض يجبره؟ فقد سبق أنه ينتظر حتى يبرأ. أما من لا يرجى برؤه كمرض السرطان أو الكبر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤخر، لأنه إذا أخر لم يكن له نهاية، وربما يموت قبل أن يقام عليه الحد. ثم ساق المؤلف حديثا بهذا، فقال عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور، فقال فوق ذلك مكسور يعني متكسر. إذا أنا أعرف يا أخواني إذا كان لأحد حاجة يقوم لحاجة بدون استئذان، لأني أعرف أن واحدا منكم لا يمكن أن يدع المكان بدون عذر، والاستئذان يشوش عليه. نعم. فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فوق هذا لأنه مكسور متكسر لا يفيد شيئا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال بين هذين، فأتي بصوت قد لان وركب به، يعني أنه ليس بالقوي الشديد وليس بالهش المتكسر، بل هو لين. وقوله قد ركب به الظاهر أن معناه أنه صالح لأن يضرب به، فأمر به فجر. إذن يكون الصوت بين الجديد وبين الخلق، لا جديد فيؤلم ولا خلق فتفقد فائدته، يكون وسطا. ففي هذا الحديث فوائد: أولا الأخذ بإقرار الإسلام بالزنا لقوله هنا اعترف على نفسه بالزنا. ثانيا ظاهره أنه لا يشترط تكرار الإقرار، وقد سبق الخلاف في هذا وبينا الصواب في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الإمام في إقامة الحد بقوله فأمر به فجل. ومن فوائد الحديث أنه يجب على الإمام تفقد ما تحت ولايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصوت ثلاث مرات حتى استقر الأمر على ما يريد، ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا يجوز للإمام أن يكل ذلك إلى الشرف ونحوهم ممن لا يؤمن أن يحيف أو ينقص، بل على الإمام أن يتفقد، يتفقد ما يضرب به ويتفقد في صفة الضرب ويوكل من يشاهد، لا سيما في وقتنا هذا حيث فقدت الأمانة، فكان يؤتى بالرجلين ذنبهما واحد فيكون على أحدهم ما يقيه الضرب من جلود أو ثياب أو نحوها، والآخر لا يبقى عليه إلا ثوب يستر عورته، ثم يضرب الرجلان ضربا واحدا أو ربما يخفف عن الثاني منهما الذي لبس ما يقيه الضرب، وهذا شيء يعني مشاهد دائما يرفع إلينا هذا الأمر. وبناء على ذلك يجب على ولي الأمر الآمر بتنفيذ الحدود أو التعزيرات أن يجعل ناظرا ينظر كيف تنفذ هذه الحدود وهذه التعزيرات. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يضرب به صوت، والصوت معروف هو العصا الذي بين الدقيق جدا وبين المتين، وأما الضرب بالعصا المتين كما كان يفعل من قبل فإن هذا لا يجوز. كانوا يفعلون من قبل أن يضربوه بجريد النخل، لكن لا بطرف الجريد من فوق بل بطرفها من أسفل، فتكون ثخينة ضخمة ربما يتألم بمجرد وقوعها عليه. ثم قال عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن أبي أمامة سهل بن سعد عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدد. رويجل تصغير رجل، والتصغير هنا للتحقير، يعني أنه حقير عندنا وليس بشيء. مخدج اسمنا عندكم الشرف السقيم وفي رواية المقعد. طيب الرجل هذا ضعيف مخدج يعني ناقص الخلطة، فلم يرع الحج إلا وهو على أمة من إماء يخبث بها، نعوذ بالله، يعني هم آمنون منه لأنه ليس بشيء، ضعيف البنية ناقص، فآمنوا منه أشد الأمن. ولكن ما راعهم إلا وهو على أمة من إماء يخبث بها، والأمة هنا يحتمل أن تكون حرة وأن تكون رقيقة، والظاهر الثاني. قال فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما. هذه الجملة تبين أنه ملتزم لأحكام الإسلام. قال فقال اضربوه وحدوه، فقال اضربوه حده، قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. قوله عليه الصلاة والسلام اضربوه حده ولم يبين، لأنه كان معلوما عند الصحابة بنص القرآن كما قال الله تعالى الزاني هو الزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فقالوا إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه، لو هذه شرطية وقتلناه جواب الشرط، وحذفت اللام منه لأنه يجوز في جواب لو المثبت أن تحذف اللام وأن تبقى، وكلاهما مذكور في القرآن. قال الله تعالى في سورة الواقعة: لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال: لو نشاء جعلناه أجاجا. ففي الآية الأولى أثبت اللام، وفي الثانية حذف اللام. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا له إثكالا فيه 100 شمراء. الإثكال هو شمريه النخل، وهو معروف. فيه 100 شمراء، واضربوه ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه. إذا كان ضربة واحدة وفيه 100 شمراء، كم تكون الجميع؟ 100 ضربة. وهذا مأخوذ من قوله تعالى في قصة أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه كان أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة، فقيل له: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، وهي من أهم فوائده، وجوب الحذر من خلوة الرجل بالمرأة، وأن الإنسان لا يأمن حتى لو كان الخالي من أتقى الناس أو كان الخالي من أضعف الناس، يعني حتى لو كان من أبعد الناس عن الخبث، إما لدينه وإما لضعف جسمه، لا تحقرن شيئا في هذا الباب إطلاقا. والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وكم من إنسان ظن نفسه آمنا فخلى بامرأة فإذا به يقع في الفاحشة والعياذ بالله. فلا تأمن نفسك بالنسبة للنساء، ولا تأمن أحدا. وينبني على هذه الفائدة أيضا الحذر من كثرة مكالمة النساء، يعني لا تستمر في مكالمة المرأة، لأن ذلك قد يؤدي إلى الفتنة، قد يغريك الشيطان فيقول: استمر في محادثتها. وكلما ازدادت المحادثة قويت نار الفتنة والعياذ بالله. فالواجب الحذر من هذه الأمور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك أيما تحيل، حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولما قال: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ الحمو يعني قريب الزوج. قال: الحمو الموت، يعني فر منه كما تفر من الموت، فهو البلاء. ومن فوائد هذا الحديث جواز وصف الرجل بما فيه وإن كان يكرهه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. من أين يؤخذ؟ من قوله: رويت من ضعيف مخدج. فإن الإنسان يكره أن يوصف بهذه الأوصاف، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكونه يترتب على ذلك حكم شرعي أو غير ذلك من الفائدة، فإنه لا بأس، لا بأس بهذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز غيبة الإنسان للحاجة، من أين يؤخذ؟ من رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لكان الأولى أن يسكت ويعرض عليه التوبة، لكن لفداحة الأمر وغرابة الأمر كان لا بد من أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي فيه بما يرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الإمام في إقامة الحد، لقوله: اضربوه حدا. ومن فوائده جواز الإبهام في الخطاب إذا كان الشيء معلوما، من أين يؤخذ؟ اضربوه حدا ولم يبين لأنه معلوم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، من أين يؤخذ؟ أنه أمر بجلده الحد ولم يعلم أنه ضعيف، وهو كذلك. والأدلة على أنه لا يعلم الغيب كثيرة في القرآن وفي السنة. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي، وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته إلى آخره. وفي ويتفرع على هذه الفائدة بيان ضلال أولئك القوم الذين يدعون الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولا سيما ما يفعلونه في الليلة التي يزعمون أنها ليلة المولد، حيث حدثنا عنهم بالعجب العجاب، حتى إنهم في جلستهم يقومون ويقعدون، يقومون يقول مرحبا مرحبا مرحبا بمن؟ قالوا بحضرة النبي. حضر النبي، وين حضرت؟ وإن كانوا في أقصى الشرق أو أقصى الغرب يقول حضر النبي. فلو رجع هؤلاء إلى أنفسهم لعرفوا أنهم التحقوا بالمجانين من حيث لا يشعرون. كيف يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ليأتي إلى هؤلاء في المغرب ويأتي في نفس اللحظة إلى الآخرين في المشرق بلحظة واحدة؟ وكيف يبعث الرسول قبل يوم القيامة؟ وكيف يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام لقوم ابتدعوا في دينه ما لم يأذن به؟ يعني هو إلى الغضب منهم أقرب منه إلى الرضا عنه، لأنهم ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. ولكن الجهل الفاضح والعياذ بالله هو الذي جعلهم يبتدعون هذه البدع، وربما يشركون بالله في هذه البدع. فسمعنا أنهم يرددون قول البوصيري في لاميته المشهورة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك واضح، بل لو شئنا لقلنا إن هذا سلب لله عز وجل من جميع حقوق. إذا كان من جود رسول الدنيا وضرت الدنيا وهي الآخرة، وش بقي لله؟ الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول، لم يبق لجود الله محل إطلاقا. من علومك، من علومك، ما هو كل علومك، من علومك علم اللوح والقلم، يعلم ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ. ولا شك أن هذا كفر، الذي يقول هذا كافر بالله عز وجل وكافر برسول الله، لأنه مكذب لقول رسول الله ولا أعلم الغيب، حيث قال إنه بعلم اللوح والقلم يعلم الغيب. فالحاصل أن عليكم يا طلبة العلم واجبا كبيرا في إزالة هذه المعتقدات عن العامة. أنقذوهم، أنقذوهم من الشرك، أنقذوهم من الكفر، بينوا لهم. أين كانت هذه الليلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أقام احتفالا لمولده؟ هل أقام الخلفاء الراشدون احتفالا لمولده؟ هل أقام بقية الصحابة؟ هل أقام أئمة التابعين بل التابعون؟ هل أقام الأئمة من بعدهم؟ كل هذا لم يكن، لم يعرف هذا العيد البدعي إلا في القرن الرابع الهجري، يعني مضت الثلاثة القرون المفضلة قبل أن توجد هذا البدعة. ثم نقول أثبتوا لنا من الناحية التاريخية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في الليلة الثانية عشر من ربيع الأول، إنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. ولقد حقق بعض العلماء المعاصرين الفلكيين أن مولده كان في اليوم التاسع من ربيع الأول، فبطلت هذه البدعة من الناحية التاريخية كما هي باطلة من الناحية الشرعية. ثم نقول أي فائدة للناس في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يبعث؟ المنة الحقيقية والنعمة الكبرى في بعثه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أما مجرد ولادته قبل أن يبعث فهو بشر كعامة الناس، وإن كان أفضلهم أخلاقا لكنه لم يكن للأمة منفعة إلا ببعثه رسولا. لكنهم فعلوا ذلك أو علقوه بالمولد مضاهاة للنصارى الذين علقوا عيدهم بمولد المسيح عندهم. لهذا نقول الآن أن هذه البدعة لم تثبت شرعا، بل هي منكر شرعا وضلالة، ولم تثبت تاريخيا. والإنسان العاقل فضلا عن المؤمن لا يعتمد على أوهام لا حقيقة لها أو على أمور ضارة لا تزيده من الله ولا من رسوله إلا بعدا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الحد حتى على المريض، لكن يفعل به ما لا يكون خطرا عليه، لقوله هنا اضربوه خذوا له عسكالا فيه ناس شمرة ثم اضربوه ضربة واحدة. طيب وإذا كان الحد قطعا لا جلد، هل يقام على هذا المريض أو هذا الضعيف؟ ننظر، إن كان يخشى عليه من الهلاك فإنه لا يقام عليه، وإن كان لا يخشى عليه فإنه يقام عليه ولو كان مريضا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحيل، وأصحاب الحيل احتجوا بقصة أيوب وبمثل هذا على الحيل، فما رأيكم في هذا؟ نقول هذا ليس بصحيح، وإنما فيه الدلالة على وجوب تطبيق الحكم بقدر المستطاع، وهنا لا نستطيع أكثر من أن نأخذ عسكالا فيه ماء شمراخ ونضربه به ضربة واحدة. أما الحيل فقد جاءت السنة الصريحة بتحريم الحيل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم السحوم جملوه أي السحم، يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذه حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة، لأنهم لم يأكلوا السحم الآن لكن باعوه وأكلوا ثمنه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتفتحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فكيف نقول إن هذا الحديث يدل على جواز الحيل أو إن قصة أيوب تدل على جواز الحيلة مع التصريح بتحريم الحيل؟ ثم نقول إن الدليل النظري يقتضي تحريم الحيل كالدليل الأثري. وجه ذلك أن المتحيل على المحرم هل نجا من مفسدته؟ أجيبوا جماعة، لا، وقع فيه مع زيادة المخادعة لله ورسوله، وتناول المحرمات بالمخادعة أعظم من تناولها بالوجه الصريح من وجهين. الوجه الأول أنها تتضمن مخادعة الله عز وجل، والثاني أن المتلبس بها يرى أنها حلال فيستمر عليه. وأما من أتى الحرام الصريح وهو يعلم أنه صريح فإنه لم يخادع الله، ويرجى أن يتوب من هذا الحرام لأنه يفعله ونفسه في قلق، لكن المتحيل يفعله ونفسه في راحة لأنه يظن أن هذه الحيل أنها حلال. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، يأتي شخص إلى آخر ويقول أنا محتاج للسيارة، فيقول اذهب إلى المعرض الفلاني وانظر ما تريد من السيارات واشتره، وأنا أسلم الثمن للمعرض وأقسطه عليك بزيادة. فيذهب ويشتريها من المعرض بأربعين وينقض الأربعين الطرف الآخر، ثم يقول الطرف الآخر للذي اشترى السيارة هي عليك بخمسين مؤجلة، إما كل شهر له قسط أو تحل مرة واحدة بعد سنة مثلا. ما الذي استفاد هذا الفاعل؟ هل نجا من إعطاء أربعين بخمسين؟ لا، لم ينجي. لكن كون يشتري السيارة ليبيعها هذا على هذا ما هو إلا حيلة فقط.